أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام نهوا أبيهم عن الحزن، وقالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتر من ذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم والقوة مشرفا على الهلاك، أو تكون من الهالكين أو حتى تموت. وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه. وفي هذا تعريض أنك تطمع يا أبانا في أمر لا يمكن أن تحصل عليه أبدا. فأجابهم يعقوب عليه السلام عما قالوه بأنه إنما يشكو إلى الله لا إليهم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والبث هو أصعب الهم وأعظم الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أن ينشره. فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه. وقيل البث الهم، وقيل البث هو الحاجة، يعني كأنه يقول إنما أشكو همي إلى الله، أو إنما أشكو حاجتي إلى الله، أو إنما أشكو ما أصابني من شدة الهم وعظم الحزن إلى الله عز وجل. وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من لطفه ورحمته جل وعلا ما يوجب حسن ظني فيه، وأنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم. ثم قال يعقوب يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فندبهم للذهاب في الأرض ليتعرفوا خبر يوسف وبنيامين. فتحسسوا من يوسف، والتحسس شدة الطلب والتعرف، وهو أعم من التجسس، فهو التطلب مع اختفاء وتستر عن التجسس. وقيل التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. تحسسوا من يوسف، اطلبوه، تعرفوا أحواله، ولا تقنطوا من رحمة الله وفرج الله. لا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه. فبشرهم وأمرهم أن لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء والإياس من الله إلا القوم الكافرون، لأنه سبب تكذيبهم بالرب أو جهلهم بفضل الله ورحمته ولطفه. وهنا انطلق هؤلاء حسب وصية أبيهم وصاروا إلى أرض مصر. حدث هذا للعلم به. يقول الله تعالى فلما دخلوا عليه، يعني تقدير أنهم خرجوا راجعين مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا عليه. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون الجدب والقحط وقلة الطعام الذي سبب لنا الهزال، وجئنا ببضاعة مزجاة يعني معنا ثمن الطعام الذي نريد الشراء به وهو بضاعة قليلة لا يرغب فيها، فكأن صاحبها يزجيها أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه. فأوفي لنا الكيل، يعني أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك، وتصدق علينا بالزيادة على الواجب. وهذا تعريض برد أخيهم الذي بقي مملوكا عنده. إن الله يجزي المتصدقين بما يجعل لهم من الثواب الأخروي مع الدنيوي. وهنا رق يوسف لهم عليه الصلاة والسلام رقة شديدة وعرفهم بنفسه، ولعل هذا بأمر الله عز وجل له بذلك. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والعتاب، وقد كانوا عالمين بذلك. وما فعلوه بيوسف قصته التي ذكر الله جل وعلا في هذه السورة. أما بنيامين فما الذي فعلوه بأخيهم؟ إما ما أدخلوا عليه من الغم بفراق يوسف وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة كما قاله جماعة من المفسرين، والله أعلم. قال الشيخ ابن سعدي: لعله والله أعلم قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال الواحدي: ولم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل على يعقوب من الغم بفراقه تعظيما له ورفعا من قدره، وعلما بأن ذلك كان بلاء له من الله عز وجل ليزيد في درجته عنده. إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم، عاتبهم واعتذر وخفف الأمر عليهم، يعني هذا اعتذار عنهم وتخفيف للأمر عليهم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني حال جهلكم، لما كنتم في حال الجهل فعلتم ذلك. وفيه تعريض بأنهم قد صلح حالهم من بعد، إما بوحي من الله أو بالفراسة لما حرصهم على رغبات أبيهم في طلب فداء بنيامين، والله أعلم. قالوا: أينك لأنت يوسف؟ عرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجابهم بالاعتراف بما سألوه عنه: وهذا أخي، مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه، لأن قصده: وهذا أخي المظلوم كظلمي، وهذا أخي المظلوم كما ظلمت أنا، قد من الله علينا بالخلاص عما ابتلينا به وبالإيمان والتقوى والتمكين في الأرض والاجتماع بعد الفرقة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما أعظم التقوى وما أعظم الصبر. التقوى بمعناها العام، والصبر بمعناه العام، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. إنه من يتقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي والصبر على المصائب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أراد يوسف عليه السلام أن يعلمهم وسائل التعرض إلى نعم الله، وأن يحثهم على التقوى والتخلق بالصبر، تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه، ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. وهذا من أفانين الوعظ، أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة في وقتها المناسب، وهي فرصة تأثر السامع، وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته. يعني كأن يوسف رأى أنه ما ينبغي أن يؤجل الموعظة أبدا، ليذكرهم بأمرين هامين وهما تقوى الله جل وعلا والصبر. لأن أحيانا إذا فوت الواعظ أو المذكر الفرصة ربما ما تعوض مرة أخرى، فهذه فرصة يستغلها من ألهمه الله. كان يوسف يقول الآن ما دام الموضوع موضوع تأثر، لما قالوا أنك لأنت يوسف صار فيه تأثر منهم، فهنا ذكرهم، استغل الفرصة، قال إنه من يتقي ويصبر. وفي هذه الآية فضيلة التقوى والصبر، وكل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر. وعاقبة المتقين والصابرين هي أحسن العواقب، وفي أن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفيه مصلحة إنه من باب التحدث بنعمة الله عز وجل فلا بأس به، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. عند ذلك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا معتذرين لقد اختارك الله جل وعلا وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال، وفي كلامهم استعطاف واعتراف، في كلامهم استعطاف واعتراف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال وإن كنا لخاطئين. الخاطئ فاعل الخطيئة أي الجريمة، أي إن شأننا وحالنا أننا كنا متعمدين للإثم مذنبين في حقك. فأجابهم يوسف عليه السلام بقوله لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تعير عليكم ولا توبيخ ولا عقوبة، ثم دعا لهم فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فعفى عنهم وصفح صفحا تاما، وهذا أعلى ما يكون من الإحسان الذي لا يتأتى إلا ممن كرمه الله واصطفاه واختاره واجتباه، أخلاق أنبياء. لا تثريب عليكم اليوم. وبعضهم يقرأ أنه قال لا تثريب عليكم ثم تقف ثم يقول اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لكن اللي يبدو والله أعلم من الأرجح أنه قال لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا لهم، لأن جزمه أيضا بأنه جزم يوسف عليه السلام بهذا وهو ما يدري عن تحقق توبتهم هذا أمر يحتاج إلى تأمل، إنما تقرأ قال لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا لهم فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا، قال لهم يوسف عليه السلام اذهبوا بهذا القميص، اذهبوا بهذا القميص وهو قميص ليوسف فيه أثر ريحه، والله ولله جل وعلا في هذا حكم وأسرار لا نعلمها نحن، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعد يرجع ويعد مبصرا بإذن الله، وأتوني بأهلكم أجمعين. ليصلهم جميعا، وكانوا على ما قيل 76 نفسا بين رجال ونساء، فهذه عشيرة يعقوب، 76 عددهم على ما قيل والله أعلم. يقول الله جل وعلا ولما فصلت العير خرجت من منطقة مصر إلى الشام ابتعدت عن المكان، قال أبوهم أي يعقوب عليه الصلاة والسلام لمن عنده من أحفاده وأهله وهو في بيت المقدس إني لأجد ريح يوسف، شم يعقوب ريح القميص، وهذا أمر عجيب جدا خارق للعادة، لولا أن تفندون يعني لولا أن تسخروا مني وتتهموني بذهاب العقل والهرم لتحققتم من ذلك وبحثتم عنه. قالوا أي الذين عندهم من أهل الأهل وأحفاد تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك لفي ذهابك عن طريق الصواب الذي كنت عليه قديما من إفراطك في حبك ليوسف. وفي الجواب شيء من الخشونة على يعقوب مع كبر سنه، فلعل هذا والله أعلم يعني كانوا معتادين عليه في ذلك الزمن لا يرون فيه عقوقا أو نحو ذلك، ولا العبارة شديدة على أن يقولوا لشيخ كبير ونبي من أنبياء الله ومصاب بفقد أولاده هذه العبارة، لكن لعل هذا كان سائغا عندهم ولا يرون في هذا غضا من مقامه. فلما أن جاء البشير قيل هو يهوذا تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف، لأنه هو الذي جاء بالقميص وجاءوا عليه وجاءوا بدم كذب، هو اللي جاء بالقميص لما في أول الأمر في أول القصة، فأراد أن يحمل قميص البشارة لعله أن يكفر عنه ما فعل بالقميص الكذب الذي فعله في أول الأمر. فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فرجع إليه بصره بإذن الله كرامة له وليوسف عليهم الصلاة والسلام. فقال يعقوب: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ من حياة يوسف وأن الله جل وعلا سوف يجمعنا به وأن الله سوف يزيل عني الهم والغم والحزن. ثم اعترفوا لما تكاملت العير وجاءوا اعترفوا بذنبهم وأعلنوا توبتهم أمام أبيهم وسألوه أن يطلب لهم المغفرة من الله جل وعلا. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فوعدهم بما طلبوه منه ومسرعا لإجابتهم وقال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، رجائي به أن يغفر لكم وأن يرحمكم. قال سوف للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل، يعني كأنه يقول ما يكفيكم استغفار واحد، لا بد أني أكرر الاستغفار لكم. ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وأنه سوف يكرر الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. وقيل أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أقرب إلى الإجابة. ولم يذكر في القرآن سفرهم من بلادهم ودخولهم إلى بلاد مصر لأن هذا ما فيه شيء من العبر، ما يتعلق في شيء من العبر، ولهذا قال الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. طوى ذكر ارتحالهم أنهم جمعوا أغراضهم وأثاثهم ومشوا من بيت المقدس متجهين إلى مصر، هذا ما فيه عبرة ولا شيء، إنما العبرة فيما يأتي. قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. لما كان يوسف قد تقدم إلى أخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين تحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر، فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك ملك مصر أمر أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه، قال ابن كثير وهو الأشبه والله أعلم. ولما التقى يوسف عليه السلام بأبيه وأمه، وقيل إن أمه ماتت والموجودة أنها خالته والخالة بمنزلة الأم، ولكن ما في القرآن دليل صريح على وفاة أمه. آوى إليه أبويه يعني ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما البر والإحسان وغاية الإكرام. وظاهر القرآن كما أسلفت آنفا يدل على حياة أمه خلافا لقول بعض المفسرين. وقال يعني يوسف لجميع أهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني من جميع المكاره والمخاوف. ورفع أبويه على العرش، العرش السرير، يعني أجلس أباه وأمه معه على سريره، سرير الملك، وخروا له سجدا، يعني سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا 11 رجلا. وهذا السجود على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام بإجماع المفسرين وليس سجود عبادة، وكان هذا جائزا في شريعتهم. فلما سجدوا قال، لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له، قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. حين قال لأبي: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر. وقد صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه كما عند الطبراني والحاكم والبيهقي بسند صححه ابن حجر أن سلمان قال: كان بين رؤيا يوسف وبين عبارة هذه الرؤيا ووقوعها 40 عاما، كان بين رؤيا يوسف وعبارتها 40 عاما. وصح عن قتادة قال: وخروا له سجدا، وكانت تحية من قبلكم كان بها يحيي بعضهم بعضا فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة كرامة من الله تبارك وتعالى، عجلها لهم ونعمة منه. ثم قال يوسف: وقد أحسن بي، يعني لطف ربي بي محسنا وأنعم علي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، مع كونه أشد بلاء من السجن، استعمالا للكرم لئلا يخجل إخوته ولتمام عفوي عنهم. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما ذكر طاري للجب، مع أنه أشد، لئلا يخجل إخوته ولأنه صفح عنهم، والكريم إذا صفح وعفى لا يحتاج أنه يعيد العتاب مرة أخرى. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قال وجاء بكم من العري والقحط والجوع والشدة، أنقذتكم من هذا بعدما كنتم جياعا وغلبكم الجوع والشدة والعري، لا، قال وجاء بكم من البدو، جاء بكم من البدو، ولم يقل جاء بكم من الجوع والنصب. قال قتادة: وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان أهل مواش وبرية. والبدو ضد الحضر، سمي بدوا لأن سكانه بادون، يعني ظاهرون لكل وارد، يعني لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وقد أحسن بي، ولم يقل أحسن بكم، قال أحسن بي، مع أن الله جل وعلا أحسن به وأحسن أيضا بهم، لكن قال أحسن بي. وقد أحسن بي إذا أخرجني وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر على هذه الأخلاق، ما قال من بعد ما قام إخوتي بحسدي حسدوني وفعلوا، لا، من بعد أن نزغ الشيطان، ما قال حتى ولا نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين بيني وبين إخوتي، مع أنه في الواقع هم من طرف واحد وليس من طرفين. فلله ما أعظم هذه الأخلاق، وما أعظم هذا الصفح والعفو، صفح جميل وصبر جميل أيضا. فسبحان من يتفضل على بعض عباده بحسن الخلق وحب العفو واللطف في العبارة. بعض الناس إذا بدأ يتكلم ما يعرف يتكلم، كأنه يقذف حصى على الناس، حجارة، يخجل هذا ويؤنب هذا ويؤذي هذا، وحتى يرى نفسه أنه مؤمن. وبعض الناس يمن الله تعالى عليه بحسن العبارة واللطف، وحتى بعض الناس إذا عفا يقول عفوت، ولكن يتكلم بكلام ينم عن تأنيب وعتاب. هذا جنبه الله جل وعلا ليوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. إن ربي لطيف لما يشاء، ذو لطف يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره، إنه هو العليم، أي بمصالح عباده، الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختار سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، أخبر بلطفه لما يريده، فيأتي جل وعلا بلطفه بطرق خفية لا يعلمها الناس. ومن أسمائه اللطيف، يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، ومنه التلطف كما قال أهل الكهف: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا، ثم مراودة امرأة العزيز التي هو في بيته عن نفسه وكذبها عليه وسجنه، محنا ومصائب، وفي باطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب ما يبتلي الله جل وعلا به عباده من المصائب، ويأمرهم به من المكاره، وينهاهم عنه من الشهوات، هي في الواقع طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل، والجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات. ثم توجه يوسف عليه السلام إلى ربه داعيا ربه عز وجل حين أتم نعمته عليه باجتماعه بأبويه وبإخوته وما أعطاهم من النبوة والملك، وقال مقرا بنعمة ربه سائلا إياه الوفاة على الإسلام إذا تم الأجل وحضره الموت: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويحتمل أنه دعا بهذا الدعاء عند احتضاره، وبعض أهل العلم أخذ من هذا أن يوسف تمنى الموت، ولكن ما أرى أن الآيات تدل على ذلك. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، وكان هذا سائغا في ملته من الإنسان لا بأس أن يتمنى الموت. قال هنا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تعبير فاطر السماوات مبدع السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله عن قوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يقول جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام وهي أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء، طلب مرافقة السعداء، لأنه قال وألحقني بالصالحين. وهنا تمت هذه القصة العجيبة، سبحان من قصها وتبارك من أنزلها. ثم قال الله بعد ذلك: ذلك النبأ الذي أخبرناك به، وهو قصة يوسف والخطاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب، ولولا إخبار الله لك بهذا لما علمت به، من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، أي ما كنت حاضرا لدى إخوة يوسف حين تآمروا على التفريق بينه وبين أبيه، فهذا من أوضح الأدلة على صدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل من الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومع هذه الأخبار الصادقة والعبر والعظات لم يؤمن أكثر الناس، ولهذا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد والسعادة الأبدية من أجر، يعني من جعل أجر على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله عز وجل ونصحا لخلقه. إن هو إلا ذكر للعالمين، عظة وتذكير يتذكرون به ويهتدون، وهذا القرآن وما تضمنه من الأخبار الصادقة العظيمة. وكأي من آية في السماوات والأرض، كم من آية تدلهم على توحيد الله وعظيم خلقه في السماوات، مثل ماذا في السماوات؟ الشمس، القمر، النجوم، السماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل هذه من الآيات العجيبة يمرون عليها. كأي من آية، كم من آية تدل على توحيد الله وعظيم خلقه في السماوات، من الكواكب والسحب والشمس والقمر والسماء وغير ذلك، وفي الأرض من النباتات والجبال والأشجار والأنهار والبحار وما فيها من العوالم، يمرون عليها وهم عنها معرضون، صادون، غافلون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم وإن أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق والمدبر لجميع الأمور، فإنهم يشركون في ألوهيته وتوحيده، فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحالة لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفاجئهم العقاب وهم آمنون. ولهذا قال: أفأمنوا، استفهام كاري، أفأمنوا، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، عقوبة تغشاهم وتشملهم وتستأصلهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. والساعة إما أن تكون ساعة موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، فهو لا يستطيع أن يستدرك ويتوب ويزيد من الحسنات ولا ينقص من السيئات، وإما الساعة العامة التي هي القيامة الكبرى بطلوع الشمس من مغربها، تأتيهم الساعة بغتة، وكل منهما يأتي أيضا، كل منهما يأتي بغتة فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها، أي فإنهم قد استوجبوا لذلك بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال عز وجل: قل يا محمد، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، قل للناس هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي عليها سبيلي، يعني طريقتي وسنتي. فسرها بقوله: أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو إلى دينه على بصيرة، يعني على حجة واضحة وعلم ويقين. البصيرة على حجة واضحة وعلم ويقين، على بصيرة أي على حجة واضحة وعلم ويقين. والبصيرة المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل، البصيرة هي المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل. ومن اتبعني، أي ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي مثل ما أدعو. وقل لهم يا محمد، أنزه الله عما ينسب إليه وسبحان الله، وما أنا من المشركين، يعني به الذين يتخذون من دونه أندادا. قال ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية، قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي. وقال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. قال: ويقوي هذا القول من وجوه كثيرة. وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تم الكلام الآن. ثم يبتدئ ويقول: على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قوله، فيكون الكلام على قوله جملتين، يعني أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، والثاني أخبر أنه بأنه هو أتباعه على بصيرة. والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد، أشرف وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بماذا؟ الدعوة ما تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي، لأن اللي يدعو إلى الله على جهل ما يفسد أكثر مما يصلح، الذي يدعو إلى الله على جهل ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا يوجد أحد يقول: أنا أحب أن أدعو إلى الله، إلا أن يقول: يا أخي تعلم العلم النافع، اطلب العلم الشرعي حتى تكون دعوتك على بصيرة. والعلم والدعوة شقيقان ومتلازمان، فكل من أحب أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يتعلم ويدعو، يتعلم ويدعو. وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله، أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة، فالقولان متلازمان، فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا على بصيرة كما كان متبوعه يفعل صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس، وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا، وهؤلاء هم الصديقون، وهم أفضل أتباع الأنبياء، ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال الله تعالى في أواخر السورة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يخبر سبحانه أنه إنما أرسل أرسل رسله من الرجال لا من النساء ولا من الملائكة ولا من الجن، ففيه رد على من زعم أن في النساء والجن رسلا. والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا جعل الرسل من الرجال إلا رجالا. بعضهم قال إن مريم، بعض أهل العلم قال إن مريم نبية، والله يقول وأمه صديقة، ما قال نبية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. فبعض أهل العلم قالوا، وما عندهم دليل في هذا، قولهم هذا مرجوح، قالوا إن مريم وكذلك قالوا إن مريم وأم موسى، وذكروا أيضا بعض النساء أنهن يعتبرن ممن أعطي النبوة أو نحو ذلك، وهذا قول ضعيف. أما قوله أوحينا إلى أم موسى، فالمقصود بالوحي هنا الإلهام، ألهمها الله ذلك، ويطلق على الوحي الإلهام. من أهل القرى جمع قرية، وهي المصر الجامع، والمراد هنا المدن. قال ابن كثير والمراد بالقرى هنا المدن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف، أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل البواديهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي، ولهذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا إلى آخره. انتهى كلام ابن كثير. قال قتادة إنما كانوا من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود، أهل العمود يعني. أفلم يسيروا، أي هؤلاء المكذبون، في الأرض فينظروا نظر تفكر كيف أهلكهم الله بتكذيبهم فيعتبرون بهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن نعيم الدنيا منغص زائل، نعيم الدنيا منغص زائل، ونعيم الآخرة تام كامل فلا يفنى أبدا. أفلا تعقلون، أي أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى، تؤثر الذي هو خير وأبقى على الذي هو أدنى وزائل ويفنى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا يخبر الله تبارك وتعالى أنه يرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليراجعوا إلى الحق، وأن الله تعالى يمهلهم من أجل أن يرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق إذا بلغ الأمر لهذه الحال، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، وهم أتباع الرسل، الرسل وأتباعهم، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يعني لا يرد عذابنا عن من أجرم وتجرى على الله، فما له من قوة ولا ناصر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي كان في قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب، العبرة الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة، أي يعتبرون بها. ومنهم يوسف وإخوته وأبوه، مع كونه لم يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم، ومع ذلك عنده علم عليه الصلاة والسلام من علم الله، ما كان حديثا يفترى، أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الحديث المفترى المختلقة، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله هدايته، ورحمة في الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين بما فيه، لقوم يؤمنون يعني يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبهذا ختمت السورة. ولا شك أن مجمل قصة يوسف عليه السلام حوت من الدروس والعبر الشيء الكثير، وأنصحكم بالرجوع إلى كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وعنوانه فوائد مستنبطة من قصة يوسف. وأنبه هنا إلى أن ما حصل عليه يوسف عليه الصلاة والسلام مع رحمة الله تعالى به وتوفيقه له وما أنعم به عليه حصله كما أسلفت بأمرين اثنين هما تقواه وصبره، أو صلاه إلى محل العز والتمكين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر في القرآن مذكور فيما يقرب من 90 موضعا، وقد ذكره الله على 16 نوعا فأمر به فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال اصبروا واصبر وما صبرك إلا بالله، ونهى عن ضده فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، هذا عكسه. أثنى على أهله والصابرين والصادقين والصابرين في البأساء والضراء، أن الصبر يوجب محبة الله جل وعلا لأهله والله يحب الصابرين، إجابه لمعية الله لهم معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم إن الله مع الصابرين، إخباره بأن الصبر خير لأصحابه ولئن صبرتم له خير للصابرين، وأن تصبروا خير لكم، إجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إطلاق البشرى لأهل الصبر وبشر الصابرين إلى آخر الآية، ضمان النصر والمدد لهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إلى آخر الآية، الإخبار بأن الله جل وعلا بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، الإخبار بأنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر فقط، كما قال سبحانه ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كذلك الإخبار بأن الفوز والنجاة ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر كما سيأتينا في قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، الإخبار بأنه إنما ينتفع بالآيات والعبر هم أهل الصبر، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكان ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أخيرا اقتران الصبر بمقامات الإسلام والإيمان كما قرنه الله جل وعلا بالقرآن باليقين والإيمان والتقوى والتوكل، جعلنا الله وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث من علامة سعادة العبد، أن يكون ممن إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلاه صبر وإذا أذنب استغفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية، تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.